أذكر يا أخوانا بمناسبة الأذان وما ينبغي ولا أقول وما يجب أن يقال في إجابة المؤذن. جاء في صحيح مسلم من حديث عبد الله ابن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول، إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا علي، فإنه من صلى علي مرة واحدة صلى الله عليه بها عشرة، ثم سلوا الله لي الوسيلة فإنها درجة في الجنة لا تنبغي إلا لرجل، وأرجو أن أكون أنا هو، فمن سأل لي الوسيلة حلت له شفاعتي يوم القيامة. الحقيقة أني أردت أن أذكر بصيغة الدعاء الوسيلة، فإنني أسمع كثيرا من الأئمة فضلا عن العامة يقولون في دعاء الوسيلة: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة، يزيدون هنا ويقولون الدرجة الرفيعة. هذا أولا زيادة على النص النبوي، لأن الرسول عليه السلام قال: من قال حين يسمع النداء اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته حلت له شفاعتي يوم القيامة. هنا زيادتان لا أصل لهما في هذا الدعاء أولا، ثانيا الأولى منهما لغو من الكلام، وهي الدرجة الرفيعة، هي الدرجة الرفيعة هي الوسيلة، الدرجة الرفيعة هي الوسيلة. لكن المهم في الموضوع أن على كل مسلم أن يخلص لرسوله صلى الله عليه وسلم في اتباعه كما يخلص لربه في عبادته. لذلك نحن في مثل هذه المناسبة نقول، وهذا اصطلاح ولا مشاحة في الاصطلاح، وبخاصة إذا كان المقصود منه هو تذكير الناس بشيء هم عنه غافلون، فأقول هناك توحيدان اصطلاح. أنتم سمعتم آنفا أن توحيد الله ينقسم إلى ثلاث أقسام: توحيد ربوبية، توحيد العبودية، توحيد الصفات. الآن نقول هناك توحيدان، أحدهما يتعلق بالله والآخر برسول الله. توحيد الله عز وجل عرفتم تفصيل الكلام فيه، أما توحيد الرسول توحيد في اتباعه، فلا يتبع معه سواه، لا تتخذ مع رسول الله متبوعا إلا هو، فلا رسول بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. تأكيدا لهذا المعنى قال عليه الصلاة والسلام في حديث طويل الشاهد منه قوله: لو كان موسى حيا ما وسعه إلا اتباعي. موسى كريم الله، لو كان حيا ما زاد على رسول الله صلى الله عليه وسلم حرفا واحدا، فما بالنا نحن معشر المسلمين اليوم لا نهتم بتوحيد الرسول في اتباعه. نحن الآن نتبع أهواءنا، نتبع أهواءنا، نتبع عاداتنا، آباءنا وأجدادنا إلى آخره. اتباعنا لأهوائنا إذا قيل كما قلت آنفا لا تقولوا والدرجة الرفيعة، بيقول لك يا أخي شوفي يا قول، هذا يدلكم أنه لا يتبع رسول الله. أنت تقول له رسول الله قال لك كذا، من قال حينما يسمع النداء اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعث مقاما محمودا الذي وعدته، انتهى الدعاء. نحن نقول درجة رفيعة ومنزيد في آخره: إنك لا تخلف الميعاد. فلماذا أنت لا تخلص لرسول الله في اتباعه؟ إذا عرفت أن رسول الله قال كذا فحينئذ تأتي، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. إذن لا تزيدوا الدرجة الرفيعة في هذا الدعاء، ولا تختموا هذا الدعاء بإنك لا تخلف الميعاد. أنا أرجو أن تنتبهوا لهذه القضايا، لأنها ليست كما يقول بعض الناس هذه من القشور، هذه أمور ثانوية. ألا تريد أن تعبد الله كما أمرك الله وكما علمك رسول الله؟ كل من عبد الله على غير طريق رسول الله لا يكون مؤمنا بالله إيمانا حقا. الآن توجهوا إلى الله عز وجل في صلاتكم. شيخنا لو نبههم على التأمين قبل ما تصلي يعني ولو كلمتين مجزات. هذا باب واشي.